الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا في شرح كتاب التقريب للنووي عند المضطرب. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر. النوع التاسع عشر المضطرب هو الذي يروى على أوجه. افتحوا المعكوفة، هذا تعريف، بدأ بالتعريف. قال: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. أغلق المعكوفة. قال: هو الذي يروى، الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة. متختلفة معنى متعارضة، ما يمكن الجمع بينها. قال: مختلفة متقاربة أو متقاومة، يعني متساوية. وأنا رأي أنكم تضيفوا عند كلمة مختلفة طبعا رقم واحد، وعند متقاربة ضعوا رقم اثنين. واكتبوا متساوية، مختلفة متساوية هو رقم اثنين، خلوها متساوية. ثلاثة: لا يمكن الجمع بينهما. إذا يحصل تعارض، أوجه مختلفة متعارضة، متساوية يعني في القوة لا يمكن الجمع بينها. فلو أمكن الجمع ما ندخل في الاضطراب. لو كان الاختلاف بين أحاديث أو أسانيد، أوجه يعني أسانيد غير متساوية، بعضها أقوى من بعض، معناه ما ندخل في الاضطراب، لأن الأقوى سيكون هو المحفوظ والأضعف هو الشاذ أو المنكر والمعروف بحسب نوع الاختلاف. طيب، إذا حديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية لا يمكن الجمع بينها. أكمل يا شيخ. فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا. هذا هو، هذا لأنها متساوية يعني ما نقدر نرجح. طيب، الاضطراب هذا علامة ضعف، معناه ما في ضبط للحديث، في خطأ بس ما نعرف ما هو وعند من بالضبط، فنتوقف عن كلا الروايتين، في كلا الروايتين. طيب، ماذا قال؟ والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط. طبعا هو مشعر أنه ما في ضبط وأنه في خطأ، مع عدم معرفة مكان وجود الخطأ، هل هو في الوجه الأول أو في الوجه الثاني أو الثالث. أحيانا الاختلاف يكون على أوجه كثيرة، أحيانا يكون في ستة أوجه. طيب، كمل يا شيخ. أين يقع الاضطراب في الحديث؟ ويقع في الإسناد تارة واحد، وفي المتن أخرى اثنين، وفيهما يعني وفي الإسناد والمتن من راو ثالث. لا لا لا، وفيهما بس وقف، فيهما هذا ثلاثة. وقد يكون الاضطراب، الآن هو يعطيك صور الاضطراب، قد يكون في المتن، قد يكون في الإسناد، قد يكون في الإسناد والمتن. طيب، صورة أخرى للمضطرب: من راو أو جماعة. أحيانا الاضطراب يكون من راو واحد، هو نفسه يروي على أوجه مختلفة متضاربة، وأحيانا يكون من جماعة، يعني الاضطراب بين الرواية، مجموعة من الرواة يختلفون وتتضارب وتتساوى وتتقاوم رواياتهم أو رواياتهم، وما نقدر نجمع بينها ولا نرجح. طيب، هذه صور للاضطراب. هي كمل يا شيخ. نعم. النوع العشرون. إيه. المدرج. طيب، المدرج، تفضل. هو أقسام. إيه. أحدها الإدراج في اللغة الإدخال، والمقصود إدخال في الحديث ما ليس منه، قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. طيب، بدأ أولا قال: وهو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر الآن مدرج في المتن. قال بأن، افتحوا المعكوفة، أيوة واقرأ. بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه، بعد ما ينتهي من نص الحديث يذكر الإسناد ثم المتن ثم يذكر كلاما، يعني الشيخ المحدث يذكر كلاما لنفسه أو لغيره، فيقوله متصلا بالحديث فيظن أنه من الحديث ويدرج فيه. قال فيرويه من بعده من الرواة يعني متصلا بالمتن فيتوهم أنه من الحديث. أغلق المعكوف الآن بأن يذكر. الآن لاحظوا المصنف جاب إيش؟ جاب مثال للإدراج يكون في آخر المتن، واضح؟ لكن هذا هو الأغلب، أن الإدراج في آخر، إدراج المتن في آخره، لكن قد يكون في أوله وقد يكون في وسطه، وارد هذا وهذا. طيب أكمل يا. ذكر بعد ذلك الثاني من المدرج وهو من أنواع الإدراج في الإسناد وليس في المتن. قال والثاني، والثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما. طيب هذا بين معكوفتين، عنده متنان وكل متن له إسناد واحد، الإسناد مستقل، فيأتي بأحد هذين الإسنادين ويروي المتنين المختلفين فيكون أدرج إسناد الأول على متن الثاني. الثالث وهو أيضا من مدرج الإسناد. طيب الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في يعني الإسناد. شيوخه جماعة عدد. طيب فيروي عنهم أسانيدهم مختلفة، كل شيخ إسناده مختلف عن الثاني، وما يشترط يكون مختلف تماما، قد يكون مختلف بزيادة راوي بنقص راوي بكذا. طيب باختلاف راوي. طيب جماعة أعد. أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق. في إسناده ألف أو متنه باء فيرويه عنهم باتفاق، يعني ما يميز الإسناد الشيخ الأول ما هو إسناده أو ما هي ألفاظه، ما يميز الثاني ما هو إسناده، فيقول حدثنا فلان وفلان وفلان قالوا حدثنا فلان ويذكر إسناد كامل هو لأحد هؤلاء الثلاثة، ثم يأتي مثلا بمتن لأحد هؤلاء الثلاثة فيكون أدرج أحاديثهم في بعض. ما حكم الإدراج؟ تفضل. وكله حرام. نعم. وصنف فيه الخطيب كتابا شفا وكفى. طبعا يعني تعمده حرام تعمده، لكن الوقوع فيه بدون قصد هذا ما هو حرام، لكن يجب إيش؟ التصحيح. طيب انتقل إلى الحادي والعشرين. النوع الحادي والعشرون الموضوع. الموضوع نعم، الحديث الموضوع. ما هو الموضوع؟ المكذوب. كيف عرفه؟ قال هو المختلق المصنوع بالمعكوفتين. المختلق المصنوع يعني الكذب، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كمل إيش. وشر الضعيف. هو شر الضعيف، أسوأ أنواع الضعيف الموضوع. طيب ما حكم روايته؟ وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان وإلا مبينا. هذا هو إلا مبينا. إلا مبينا، إذن رواية الموضوع حرام، ما يجوز إلا لبيان وضعه والتحذير منه، فيجوز في هذه الحالة. طيب انتقل إلى مسألة وهي كيف نعرف الحديث الموضوع، كيف نعرف الوضع. سيذكر الآن طرق لمعرفة الوضع، رقموا هذه الطرق. الأول أربعة هي. الأول ويعرف الوضع بإقرار واضعه، هذا رقم واحد، أن يقر الواضع يقول أنا وضعت حديث كذا أو كذا أو كذا. طيب أو معنى إقراره، هذا الثاني، ما يقر لكن يقول كلام في معنى الإقرار. فهمت المعنى؟ الكلام في معنى الإقرار. مثل إيش في معنى الإقرار؟ قالوا كان يسأل مثلا عن مولده يروي عن الشيخ فلان، متى مات فلان؟ مات سنة 200. طيب أنت متى ولدت؟ أنا ولدت سنة 205. كيف تروي عنه؟ ما أدركت هذا. فيكون في معنى الإقرار. طيب ثلاثة، أو قرينة في الراوي، هذا الثالث، قرينة تكون في الراوي. طيب والرابع، أو المروي، أو قرينة في المروي. مثل القرينة في الراوي مثلا، يعني الراوي مثلا على سبيل المثال يجلس عند أحد ثم يكون عنده زي اللي دخل على الخليفة ويطير الحمام ثم اخترع حديث، فالقرينة الحال تدل أنه يريد أن يجامل هذا. أو قرينة في المروي في اللفظ، يكون ركيك، يكون معناه ما يعقل، ما يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كمل. فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. طيب انتقل الآن لموضوع آخر يريد أن يناقش ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين، أعني أبا الفرج بن الجوزي، فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف. وهذا الذي يعاب به، إنه قال الموضوعات ثم أورد أحاديث ضعيفة ليست موضوعة لا تصل للوضع. طيب بعد ذلك أنواع الوضاعون. والوضاعون أقسام. عندكم الواضعون ها؟ أيوة. والواضعون أقسام. طيب. أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد. هذا رقم واحد، قوم ينسبون إلى الزهد، هذا الأول. طيب وضعوا الأحاديث كيف ينسبون للزهد والعبادة وكذا ويألفوا أحاديث كذب على رسول الله. تفضل. وضعوه حسبة في زعمهم. تقرب إلى الله سبحانه، احتسبوا الأجر في زعمهم الفاسد. فهذول أخطر شيء. لماذا؟ لأن الناس عامة الناس سيصدقونهم لأن ظاهرهم الزهد، فستقبل رواياتهم الموضوع. أكمل. فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. طيب أيضا من هؤلاء. تفضل. وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب. نعم، أتباع محمد بن كرام السجستاني المتكلم في الترغيب والترهيب. يا لطيف. إيه. وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم. إيه. وضعت الزنادقة جملا. هذا صنف ثاني اللي هم الزنادقة. الزنادقة الملاحدة الذين يطعنون في الإسلام، فهم يخترعون أحاديث ويكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليطعنوا في الإسلام. طيب فبين جهابذة الحديث أمرها ولله الحمد. طيب بالنسبة للآن للوضع، الكلام الذي يوضع ليؤلف وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أقسام. قال مسألة هي ربما أسند الواضع كلاما لنفسه، هذا الأول، يجيب كلام من عنده، أو لبعض الحكماء، يعني يأتي بكلام مشهور وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ربما وقع في شبه الوضع بغير قصد، اللي هو الإدراج، قد يدرج في الحديث كلاما فهو يشبه الوضع لكنه ما هو وضع لأنه ما قصده بغير قصد. طيب ذكر بعد ذلك نموذج للأحاديث الموضوعة. تفضل. ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة. نعم. قد أخطأ من ذكره من المفسرين. بعض المفسرين ذكر هذا الحديث للأسف، بعضهم بإسناد، يعني ذكره مسندا مثل الثعلبي في تفسيره ومثل الواحدي، فهؤلاء ذكروه بالإسناد. ذكرهم له بالإسناد يعني بين أنه موضوع. وبعضهم ذكره محذوف الإسناد مثل الزمخشري في الكشاف والبيضاوي، وهذا أسوأ لأنه ما له إسناد، فاللي ينظر في متن الحديث ما يعرف إسناده فيظنه صحيح. طيب انتقل اللي بعده. النوع الثاني والعشرون. أيه. المقلوب. المقلوب. المقلوب اللي هو التغيير في الرواية. يعني تغيير من يعرف برواية ما بغيره إما عمدا وإما سهوا. مثل له المصنف قال نعم. هو نحو حديث مشهور عن سالم. فيجعل نعل عن نافع أيه. ليرغب فيه. طيب هذا قلب. هذا صورة من صور القلب. أيوة. وقلب أهل بغداد على البخاري 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله. نعم نعم. إيش غير طبعا فرع. مثلوا بأمثلة كثيرة للقلب في المتن. مثلا إذا أذن ابن أمي مكتوم فكلوا واشربوا، إذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، والمشهور إن أذن إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا اللي هو بلال، فقلب صار ابن أم مكتوم محل بلال وعكسه. طيب أحيانا يقع في المتن مثلا كعب بن مرة يصبح مرة ابن كعب، هذا كله قلب. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ولا شماله، الرواية شماله ما تنفق يمينه قلبت، فقيل لا تعلم يمينه بما تنفق شماله. طيب فروع، تفضل يا شيخ. فرع. إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد. طيب. ولا تقل ضعيف المتن. إيه. لمجرد ضعف ذلك الإسناد. إيه. إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، فإن أطلق ففيه كلام يأتي قريبا. طيب قال يعني فإن أطلق الضعيف ولم يجي سببه فيأتي كلام. سيأتي كلام. طيب واضح هذا. هو يقول يعني الأورع أنه ما يقال ضعيف الحديث متنه ضعيف، قد يكون له إسناد ما تعرفه، لكن إذا كان القائل عالم وقد بحث ولم يجد له إسناد غير ذلك لا بأس، لا حرج. طيب مسألة ثانية تفضل. وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ الجزم. طيب أجل إيش تقول؟ بل قل روي كذا أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه. طيب هذا أدب، ترى أدب، يعني لا يقال في الحديث الضعيف بصيغة الجزم. طيب أكمل. وكذا ما تشك في صحته. هي. ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد. هذه أيوة مسألة ثانية، هذه مسألة جديدة. أيوة. إيش هي مسألة التساهل في الأسانيد؟ المقصود إنه في فضائل الأعمال يمكن إنه يعني يتساهلوا في الأحاديث الضعيفة اللي ضعف يصير. ماذا قال المصنف؟ لأنه في استدراك على عبارة قال أيوه. ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف. رواية واحد ما سوى الموضوع من الضعيف، هذا واحد. طبعا هذا عليه ملاحظة إنه مش ما سوى الموضوع، رواية ما سوى الموضوع. طب حتى شديد الضعف المتروك الحديث المنكر كذلك، هو المقصود الموضوع وما اشتد ضعفه، فصار الضعف اللي ضعفه يسير هو الذي يتساهل في روايته. وهذه عبارة ابن الصلاح نفسها، هذا انه ما سوى الموضوع. طيب والثاني قال والعمل، يجوز العمل والعمل به. اثنين، إذا الحديث الضعيف ضعف يسير تجوز روايته ويجوز العمل به. أيوة. من غير بيان ضعفه، لكن قال في غير صفات الله هذا ألف، والأحكام كالحلال والحرام هذا باء. إذن هي في الفضائل ومما كالحلال والحرام ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. يعني باختصار إذا تجوز الرواية ويجوز العمل بالحديث الضعيف بشروطه. ما هي الشروط؟ أن يكون الضعف يسير، أن يندرج تحت أصل شامل، لا يكون الحديث الضعيف هذا في ابتداع عبادة جديدة ولا معتقد جديد ولا لا، وإنما في أصل تحت ما في أمر يندرج تحت أصل ثابت، كأن يكون الحديث مثلا في فضائل الأعمال، هو الكلام في فضائل الأعمال، حديث في فضل القرآن، حديث فضل الصيام، الحديث في فضل قراءة القرآن، في فضل الذكر وغيره. إذن أن يكون الحديث يسير الضعف وأن يندرج تحت أصل شامل، والثالث لا يعتقد ثبوته وإنما يعتقد العمل به على سبيل الاحتياط. طيب انتقل يا شيخ، كم الوقت باقي؟ باقي؟ طيب تفضل. النوع الثالث والعشرون، صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. طيب فيه مسائل. هذا الباب صفة من تقبل روايته، هذا الباب يعني يعنون أيضا له بالجرح والتعديل، أحكام الجرح والتعديل هو الذي يتضمن هذا الباب. تفضل. وفيه مسائل، أحدها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا، اللي هو من تقبل روايته، عدلا واحد وضابطا اثنين. الآن سيفسر العدالة، العدل من هو، ما هي شروطه، شروط العدل أو شروط العدالة، بأن يكون افتح المعقوفة مسلما وبدأ رقم، مسلما بالغا عاقلا ثلاثة، سليما من أسباب الفسق أربعة، وخوارم المروءة خمسة، سليم من خوارم المروءة. أغلق المعكوفة الآن. طيب بعد ذلك أكمل، متيقظا حافظا إن حدث من حفظه. طيب الآن يريد يفسر الضبط، قال عدلا ضابطا، متيقظا حافظ، شوفوا متيقظا هذا الأول، حافظا إن حدث من حفظه، متيقظا يعني ليس مغفلا. من هو المغفل؟ مغفل لما يميز روايته من رواية غيره، ليخدع، يقال له هذا حديثك يصدق، يقول إيوه حديثي، أنت رويت كذا وكذا، يقول نعم. متيقظا واحد، حافظا إن حدث من حفظه، اثنين ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، واضح هذا كم، ثلاثة، عالما بما يحيل المعنى يعني ما يغير المعنى، الروا بالمعنى، الروا به يعني بالمعنى، واضح. الآن صار الضبط هو هذه الأربعة الصور، لابد يكون متيقظ مع الثلاثة الباقي ولا لا؟ مو شرط، لا مو شرط، يكون متيقظ هذا واحد، اثنين إذا كان سيحدث من حفظه يكون حافظ، إذا كان سيحدث من كتابه ضابط لكتابه، كان سيحدث بالمعنى يكون يعرف يغير تغيير المعنى، فهمتوا عليه؟ فصار إيش؟ الأول مع واحد من الثلاثة الأخيرة. الثانية تفضل، كيف تثبت العدالة؟ كيف نعرف عدالة الراوي؟ عندنا طريقان، الطريق الأول التنصيص، أن ينص على فلان أنه عدل، كم واحد ينص عليه، واحد ولا اثنين؟ بعضهم يقول لابد من تنصيص اثنين عالمين، وبعضهم يقول يكفي واحد، هل تشبه الشهادة ولا الرواية غير؟ والصحيح أنه راوي، أنه إمام واحد يحكم عليه بالتوثيق يكفي. طيب الطريقة، إذن الطريقة الأولى التنصيص، والطريقة الثانية الشهرة والاستفاضة، مثل مالك والأئمة الأربعة والأئمة المشهورين والثوري وسفيان بن عيينة وسفيان وعبد الله بن المبارك، هذول الأئمة المشهورين، فالشهرة والاستفاضة أقوى من شهادة اثنين، بل هي شهادة الكثير. الآن اقرأ ورقم لو سمحت. الثانية، تثبت العدالة بتنصيص عالمين عليها، هذا رقم واحد، طبعا قلنا في قول واحد يكفي وسيأتي بعد ذلك. اثنين، أو بالاستفاضة، هذا الثاني، يبغى يشرح الاستفاضة الآن. قال فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. نعم. طيب انتقل الآن إلى مذهب ابن عبد البر في إثبات العدالة. إيش هو مذهب؟ مذهب ابن عبد البر في توسع، ولذلك ابن عبد البر إذا وثق، يعني من وثقهم بهذه الطريقة فهذا تساهل. تفضل. تفضل. وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. أيوة. إذن ابن عبد البر يرى أن كل من عرف بالعلم فالأصل فيه العدالة حتى يعرف جرحه، الأصل فيه العدالة، واضح هذا. ليش يا ابن عبد البر عليك رحمة الله؟ قال استدل بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث نوزع فيه حتى في تفسيره إنه يحمل هذا العلم خبر من كل خلف عدوله. المعنى ما هو ليس الذي قاله ابن عبد البر، المعنى هنا إما أنه خبر بمعنى الأمر يعني ليحمل العلم العدول، أو أنه يحمل على الغالب، لأن الغالب أن الذين يحملون العلم هم العدول، لكن مو معنى إنه كل من يحمل علم هو عدل. طيب بدليل ابن عبد البر نفسه يقول حتى يتبين جرحه، يعني ممكن يتبين جرح هذا الذي بناء عليه. وقال وقوله هذا غير مرضي. بناء على هذا الآن سؤال وأعد الجواب، إذا وثق ابن عبد البر راويا فهل نقبل هذا التوثيق ولا نقول لا هذا تساهل منه فلا يقبل؟ إيش تقول؟ إيش تقول؟ تساهل؟ ها؟ تساهل؟ حسب الشخص. ساكت. إيش؟ نقبل توثيق ابن عبد البر ولا ما نقبل؟ ليه ساكتين؟ هذا المذهب الآن مذهب متساهل ولا لا؟ مو مقبول. بناء عليه من وثقه ابن عبد البر يقبل توثيقه ولا ما يقبل؟ رد يا إيه نعم يا لا يا ما ندري، ما في حل ثار رابع. تفصيل. إيش التفصيل؟ إذا لم يوثقه غيره مثلا؟ لا لا ما وثقه غيره. يلا ريحتك، قفلنا التفصيل، لم يوثقه إلا ابن عبد البر. إيش رأيك؟ يقبل ولا ما يقبل؟ يقول ما يقبل. إيه الشيخ؟ الأئمة عندنا اختلفوا، قالوا ما يقبل، ولا أنت برضو؟ ها اتفق الأئمة أنه لا يقبل. لا مو صحيح. الجواب أنه ننظر في توثيق من هذا، إن كان توثيقه بناء على هذه القاعدة فهذا التوثيق مردود، هذا مجهول. وإن كان توثيقه بناء على معرفة أو سبر مرويات أو هذا موضوع ثاني. نفس الكلام يقال في ابن حبان. ابن حبان قالوا تساهل صح ولا لا؟ وهو هذا خلط في المعلومات. ابن حبان يرى أن الراوي الذي لم يجرح فهو عدل، هذا هو الأصل عنده، واضح. طيب هذا تساهل ولا لا؟ أي راوي لم يجرح هذا عدل. احنا قلنا هذه كونه لم يجرح فهو عدل، هل هذه طريقة لإثبات العدالة؟ لا، احنا قلنا إثبات العدالة يا تنصيص واحد أو اثنين على خلاف أو استفاضة، أما كونه لم يجرح هذا لا يعني أنه عدل، صح ولا لا؟ طيب هذا من ابن حبان تساهل ولا لا؟ تساهل. بناء عليه إذا وثق ابن حبان راوي يصير مقبول توثيقه ولا غير مقبول؟ كان مبنيا على قاعدتي هذا الكلام، من وثقهم ابن حبان عن معرفة فتوثيقه من أعلى التوثيق، ومن وثقه بناء عنه لم يجرح فهذا التوثيق اللي لا يصلح. هذا اللي نعتبره متساهل فيه لا، لأنه هذا معناه أن الراوي مجهول الحال أو مجهول العين بحسب الروى عنه، فما نقبل توثيق ابن حبان. فهمت علي؟ ابن حبان متشدد، إذا جرح يجرح بشدة، يجرح بقوة أو يجرح بأتفه الأسباب. فتوثيقه قوي إذا وثق، إذا وثق الراوي عن معرفة فهذا موضوع ثاني. طيب أكمل إيش؟ وقوله هذا غير مرضي. وبالمناسبة يعني هو اللي يوثقه من حبان يصرح بتوثيق، يقول هو ثقة انتهى، لكن هو متى فين القاعدة هذه تجري؟ في ذكره لرواه في الثقات، يذكره، يذكر الراوي لا يوثقه، فذكره في الثقات بناء على أنه ثقة بناء على القاعدة. لكن بعضهم يذكره في الثقات ويوثقه، وبعضهم يوثقه جدا كمان، مو بس توثيق بسيط. كمل يا شيخ. ما يصح أن يقال ابن حبان متساهل على الإطلاق، هذا كلام غير دقيق. طيب كيف نعرف الضبط؟ احنا قلنا شرط توثيق الراوي وضبطه، كيف نعرف الضبط؟ تفضل، هذه المسألة الثالثة، اقرأها يا شيخ. الثالثة: يعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين غالبا. غالبا كيف غالبا؟ يعني في الغالب يوافق، ويخالفهم أحيانا قليلا ما توثق. ولا تضر مخالفته النادرة. ألف، المخالفة النادرة لا تضر ألف. فإن كثرت يعني المخالفة هذا باء، اختل ضبطه ولم يحتج به. انتقل للرابعة: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. طيب التعديل، فلان ثقة، هل يحتاج الناقد أن يذكر السبب؟ لا. إيه. ولا هذا على المشهور معنا في قول ثاني. طيب ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. الجرح يحتاج إلى بيان. ليش؟ لأننا نختلف في أسباب الجرح. فقد يجرح الإنسان راوي لسبب غير مقنع. كمل إيش؟ وأما كتب الجرح والتعديل التي يعني قال شعبة ضعف راوي، قيل ليش تركته؟ قال رأيته يركض على برذون، ما يكفي هذا. طيب أو راوي آخر قالوا ذكر عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، يمكن ما قصد هذا لكنه فاهموا إنه. وشخص آخر جاء إلى منزل من هال بن عمرو شعبة يقول فسمع صوت الطنبور فرجع تركه، سمع صوت الطنبور، صوت الغناء والموسيقى والآلات اللهو يعني، فرجع. هذا ما يكفي، لأنه قد يكون ما يعلم هو صاحب الدار بهذا. طيب أكمل يا شيخ. وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح، أيوه، ففائدتها التوقف في من جرحوه أو جرحوه، جرحوه. فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة. طيب إيش يعني هذه المسألة؟ هذه أوردها ابن الصلاح هذا الإشكال، قال طيب يا جماعة إذا كنت تريد تفسير الجرح احنا نعتمد على كتب الجرح والتعديل، كتب الرجال، وكتب الرجال ما تفسر دائما، معناه أنه كثير من الجرح ما رح نقبله لأنه مو مفسر، فصار إشكال. فأجاب عنه، أورده ابن الصلاح ثم أجاب عنه قال لا، إذا هذا الجرح اليوم مفسر يحدث عندنا ريبة في الراوي فيجعلنا نتوقف فيه، هذا اللي يقوله نتوقف فيه حتى نتأكد ويظهر لنا حاله. قال فإن بحثنا عن حاله فبائدتها التوقف في من جرحوه. ترى هذا هو كلام ابن الصلاح، كابن الصلاح عبارته أوسع من هذا. فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة حصلت الثقة به قبلنا حديثه قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة. هذا جواب. لكن من أهل العلم من أجاب بأجوبة أخرى وقال إنه لا، هو ينفع على مذهب من يرى إن الجرح مقبول من غير تفسير، وإنما لأن هذا رأي البعض أهل العلم أن الجرح المبهم غير المفسر إذا صدر من إمام عالم يقبل، ما نحتاج إلى تفسير. فهذا الإشكال الذي أورده ابن الصلاح صحيح، هو وارد على من يقول أن الجرح لابد أن يكون مفسرا ولا يقبل إلا بتفسير، فهذا وارد عليهم. لكن اللي يقول لا، الجرح الوارد من إمام عالم عارف بأسباب الجرح ما يحتاج تفسير، ما عندنا إشكال، صح ولا لا؟ وكذلك ابن حجر له رأي في هذه المسألة، طبعا الكتاب هذا مختصر ما فيه التفصيلات هذه، لما قال لا يقبل الجرح ولا يقبل الجرح إلا بين السبب، هذا قول. القول الثاني إنه إلا إذا صدر من عالم عند قوم، يمكن نضيف هذا لما قال ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، ممكن نكتب عندها وقيل إلا من عالم عارف بأسبابه، هذا قول. وقيل، وهذا لابن حجر الأخير اللي بذكره، وقيل إلا في راو لم يوثق. أنتم معنا مشايخ؟ إلا في راو لم يوثق، يعني فيقبل الجرح المبهم. ما معنى هذا الكلام؟ على كلام ابن حجر إن الجرح نحتاج إلى تفسيره إذا عرض بتوثيق، فما راح نقدم الجرح إلا إذا فسر. أما إذا كان الجرح ورد في راوي لم يوثقه أحد فيقبل، هذا قول. القول الثاني إنه الجرح إذا صدر من عارف بأسبابه عالم من النقاد فخلاص. طيب أكمل يا شيخ. الخامسة، الخامسة قال الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، اكتب رقم واحد، وقيل لا بد من اثنين. مرت المسألة معنا ولا لا؟ طيب مسألة بعد ذلك، وإذا اجتمع فيه يعني الراوي جرح وتعديل، هذه نسميها مسألة تعارض الجرح والتعديل، والتعارض بين الجرح والتعديل قد يكون من إمام واحد وقد يكون من أكثر من إمام، يعني هو نفس الإمام وثقه وضعفه، أو يكون هناك إمام وثق وإمام ضعف أو أكثر من ذلك. قال وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم، اكتب رقم واحد فوقها وتحتها فالجرح اكتب عندها أي المفسر مقدم. واضح هذا الكلام؟ إذا اجتمع جرح وتعديل نقدم الجرح المبهم ولا الجرح المفسر؟ الجرح المفسر. معايا يا شيخ؟ طيب وقيل إن زاد عدد وإن زاد المعدلون قدم التعديل، هذا رقم اثنين، إن زاد المعدلون قدم التعديل، هذا القول الثاني. إذا عندنا إيش؟ إذا اجتمع جرح وتعديل فالجرح المفسر، أو نأخذ قول الأكثر، الأكثر أن الجرح المفسر هو المقدم. طيب مسألة التعديل على الإبهام، هذه المسألة الجاية، اللي هو حدثني الثقة، ما قال اسمه لكن قال حدثني الثقة، يسمونها التعديل على الإبهام، هل نقبل هذا ولا لا؟ هو يقول حدثني الثقة، لو ذكر اسمه قد نخالف، نقول له هذا ما هو ثقة ولا شيء. طيب اقرأ المسألة هذه. وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه، أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، هذا القول الأول. القول الثاني وقيل يكتفى. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث فإن كان القائل عالما، هذا الثالث، كفى في حقه موافق، في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين، يعني ثلاثة قول، إما أن نرد هذا مطلقا أو نقبله مطلقا. قول الثالث إنه لا، أتباع الإمام هذا في مذهبه مثل الشافعية مثلا يقبلونه من الشافعي، لأن الشافعي هو اللي يقول كثير ما يقول حدثني الثقة، طيب، أو حدثني أخبر من لا أتهم. طيب أكمل إيش؟ وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح. هذه مسألة، وش هي رواية العدل عن راوٍ؟ هل هو تعديل لهذا الراوي مجرد رواية العدل؟ الجواب لا، لكن هناك أئمة، بعض الأئمة يعني عرف عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقات مثل مالك، فهذا يستأنس به لكنه لا يمكن يكون حكما قاطعا. طيب، أحيانا نجد في هذا الراوي اللي روى عنه مالك نجد فيه كلاما قليلا ومنها رواية مالك، فنضع هذه مع هذه ونقوي حاله. وقيل هو تعديل، هذا القول الثاني، إذا لم يكن تعديل هو الصواب، وقيل هو تعديل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته. إذا عمل العالم بمقتضى حديث، بمقتضى حديث يعني أفتى أو عمل بما يوافق حديث، هل هذا معناه تصحيح منه للحديث؟ الجواب إيش؟ ليس حكما، هذا الصحيح. لماذا ليس حكما؟ طيب كيف وافق الحديث؟ قد يكون أخذ بما يصحح الحديث لكنه أخذ بالبراءة الأصلية، أو أخذ بقياس، أو أخذ بقول صحابي أو غير ذلك، فما يعتبر. الأمر الثاني، ولا مخالفته قدح في صحته. هذه المسألة الثالثة، ولا مخالفة العالم لمقتضى حديث معناه أنه تضعيف الحديث. ليش؟ قدح في صحته ولا في روايته. ليش؟ طيب المعارض الراجح، لأنه احتمال أنه عنده معارض لهذا يصحح هذا الحديث لكن يرى هناك ما هو صح منه. واحد، يمكن لم يبلغه الحديث أصلا، هذا اثنين، يمكن بلغه الحديث وفسره بخلاف التفسير الذي ترونه أنتم، هذا الثلاثة، وهكذا. فإذا الموافقة والمخالفة لا تعني حكما أبدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.